الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أقدامنا على النار لا تقوى، وتذكروا دوما أن حقيقة التقوى في السلوك والتطبيق وليس مجرد التأثر والتصديق. وقد كان لنا حديث سابق في خطب مضت عن قيم وأخلاقيات العمل وواقعنا المعاصر، وبدأنا بالوفاء بالعقود والعهود، ثم فضيلة الأمانة، ثم الصدق، واليوم سنتحدث عن فضيلة الرابعة من قيم وأخلاقيات العمل، وهي فضيلة عظيمة وهامة كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت ظاهرة تهدد المال العام. إنها فضيلة المحافظة على المصالح والأموال العامة. نعم إخوة الإيمان، إنها المحافظة على المصالح والأموال العامة في الوزارات وفي المؤسسات والشركات وفي المدارس والهيئات، فتنفيذ العقود والالتزام بالمواثيق واتباع القوانين والنظم المرعية يشكل الإطار الأساسي والضامن الرئيس للمحافظة على المصالح والأموال العامة. فما المقصود يا ترى؟ ما المقصود بالمصالح؟ وما المقصود بالأموال العامة؟ إنها كل ما تعود ملكيته أو منافعه لمجموع الناس، والذي تشرف العادة على إدارته الحكومات وموظفوها. ويمكن أن يقال أيضا إنها كل ما لا تعود ملكيته لأفراد محددين، والمحافظة عليها تعني رعايتها والتصرف حيالها على وجه يستمر معه بقاؤها ويدوم نماؤها. تقوده الأمانة والخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وذلك في إطار ما هو مقرر ومعمول به. ولو تأملنا في نصوص الوحيين من القرآن والسنة لوجدنا حثها وتأكيدها على وجوب المحافظة على المصالح والأموال العامة. وإننا والله لنعجب ممن يتساهلون ويأكلون المال العام ويبذرونه ويخونون الأمانة فيه. أليسوا مسلمون؟ أليسوا يقرؤون القرآن والسنة؟ أليسوا يسمعون مثل أمثال هذه النصوص التي تحذر من الخيانة، كقول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال جمهور المفسرين: معنى يغل أي يخون، وذلك أنهم فقدوا قطيفة يوم بدر، فقال أحدهم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. والغلول عباد الله هو الخيانة في المغنم وغيره، والغلول عباد الله هو الخيانة في المغنم وغيره، مما يعد ملكا عاما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة، كما عند البخاري في صحيحه. وقد شدد صلى الله عليه وسلم في أمر المال العام تشديدا قل نظيره، أي في أي أمر من الأمور، إلى درجة تحذير الموظف من أخذ ما ليس له مهما كان صغيرا ولو كان إبرة، كما في قوله: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، كما في صحيح مسلم. يا لله يا لله، أي جرأة، أي جرأة يقوم بها البعض هنا أو هناك من التصرف في المال العام أو من التصرف في الأدوات الحكومية العامة، يجرؤون عليها في وضح النهار، يأكلونها ثم ينامون خرير العين، ما كأنه غل ولا خان. وضح صلى الله عليه وسلم في حديث آخر خطورة هذه السرقة من المال العام، وبين أن الموت في سبيل الله لا يحول بين المؤمن وبين المساءلة والمعاقبة. يا لله، حتى وإن مات شهيدا، نعم، من أكل المال العام حتى وإن مات شهيدا فسيسأل عما أخذ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، كما في صحيح مسلم. في عباءة يا عباد الله، في عباءة أيها الموظف، في عباءة يا من تسلطت على المال العام. ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حول الفضيحة التي يتعرض لها السارق والغال من المال العام حين يأتي يوم القيامة وقد حمل على عاتقه ما كان قد سرقه في الدنيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، أي يعني الذهب والفضة والمال وما يقوم مقامهم من العملات الورقية وغيرها. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، كما رواه الشيخان. فيا لله، أيعجب هؤلاء من مثل هذه الأحاديث وهم يسرقون في وضح النار مال الناس العام، يأكلونه هنا وهناك تحت مسميات كثيرة. بل ها هو صلى الله عليه وسلم يحذر مرة أخرى الموظف المسلم من الاستخدام الشخصي لما بين يديه من أشياء وأدوات كالسيارات والأدوات المكتبية ونحو ذلك، مما تعود ملكيتها للأمة أو للعمل الذي يعمل فيه، ويذكر ذلك الموظف بإيمانه باليوم الآخر، لعل الإيمان يحجزه، لعل الإيمان يمنعه عن الوقوع في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، كما عند أبي داود بإسناد حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما رواه الشيخان. ففي هذه الأحاديث يحض الحبيب صلى الله عليه وسلم المسؤولين والمدراء والموظفين على اختلاف مراتبهم على بذل الجهد في إسداء النصح للرعية والمرؤوسين، وينبههم إلى أن غشهم يترتب عليه الحرمان من دخول الجنة مع السابقين. وحين سأل أبو ذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستخدمه في عمل للدولة حذره من ثقل الأمانة وعدم التمكن من النهوض بالمسؤولية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، كما رواه مسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم تحرزه وحرصه الشخصي من أن يأكل شيئا حرمه الله عليه ولو كان صغيرا لا يؤبه به، حتى تتعلم منه أمته الابتعاد عن مواطن الشبهات والمحرمات. فقال عليه الصلاة والسلام في حادثة قصيرة عجيبة يدهش لها المؤمن الذي يخاف الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها تمرة يا عباد الله، تمرة أيها المسلمون، تمرة يا من جرأت على المال العام، تمرة يا من جرأت فأكلت الأراضي التي هي لمال المسلمين ولحقوق العامة من المسلمين، تمرة توقظ مضجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيردها خشية أن تكون من المال العام. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هكذا فليكن المسلم الصادق مع الله يخافه ويخشاه، خاصة فيما يتعلق بالحقوق العامة، فهي ملك للجميع وللمجتمع وللوطن. لا يجوز بحال أن ينفرد بملكيته أو بمنفعته شخص بعينه مهما بلغ منصبه مهما بلغ اسمه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحتج بأن هذا ملك للدولة فهو حلال للجميع ثم يعتدي عليه بشخصه، أو يحتج بتعدي الآخرين وأن فلان يأكل وفلان يأخذ وأن كلا يتعدى ويأخذ وغير ذلك من الأعذار التي يصدق فيها المثل السائر: عذر أقبح من ذنب، فكل نفس بما كسبت رهينة، وكل سيحاسب وحده، وكل سيسأل عن الفتيل وعن القطمير. فميزان هذا الدين يزن مثاقيل الذر، كما أخبر الله تعالى وكما نقرأ ونردد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإلا لما حاسب عمر بن عبد العزيز رحمه الله نفسه على رائحة الطيب، فقد كان المسك يحمل إليه في مال المسلمين ليقسمه بينهم، فإذا وضعوه بين يديه سد أنفه حتى لا يشم المسك، فإذا قالوا له إن هذا ريح فقط أجابهم رحمه الله: وهل ينتفع من المسك إلا بريحه؟ وهل ينتفع من المسك إلا بريحه؟ وهل ينتفع من المسك إلا بريحه؟ إنه موقف يهز من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومن خوف من الله، موقف من يعلم أنه لا محالة سيقف بين يدي الملك الديان، موقف من يفهم ويعقل ما يردده في صلواته المفروضة فقط في كل يوم 17 مرة: مالك يوم الدين، أي مالك ذلك اليوم الذي يدان فيه للخلائق أجمعين من رب العالمين، يوم يدان للناس ويحاسبون. نعم، سنقف بين يدي الله وسنحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، فأي مكان للطمع في الدنيا في المال العام؟ أي مكان للدنيا في الطمع في مال المظلومين وحق الضعفاء والمساكين؟ ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن موقفه موقف واحد تحمس فيه، بل هو منهج له يسلكه في كل شؤونه. فقد رأى ابنه يوما يأخذ تفاحة من تفاح يقسمه بين المسلمين فانتزعها منه، فبكى الولد وذهب إلى أمه، فلما عاتبت زوجها على ذلك قال: والله والله لقد انتزعتها وكأني انتزعها من قلبي، ولكني كرهت أن أضيع نفسي عند الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين، كرهت أن أضيع نفسي عند الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. واشتهى رضي الله عنه يوما أن يأكل تفاحا، فأهدي إليه، فأهدى إليه بعض الناس جانبا منه فرفضه عمر، فقيل له: لما ترفض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية؟ انتبه أيها الموظف، اسمع اسمع لفقه عمر رضي الله عنه، اسمع يا من تحتج بأن النبي قبل الهدايا وأنت على رأس الوظيفة فتأتيك الرشاوي ثم تسميها هدايا. قال عمر، قيل لعمر: لما ترفض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة؟ فأجاب عمر: إن الهدية كانت لرسول الله هدية، وهي اليوم لنا رشوة، وهي اليوم لنا رشوة. وكأنه رحمه الله يشير إلى حالنا وحال بعضنا وواقعنا اليوم، فالهدايا والإكرامية والعمولة وغيرها من المسميات التي تشترى بها الذمم وتباع تعددت المسميات، والهدف واحد: رشوة وسكوت وحيل وخداع وتدليس وأكل مال بالباطل. هكذا كانت استجابة وتطبيق عمر بن عبد العزيز رحمه الله للنصوص الشرعية، فهو يعطي درسا عمليا لكي يتفطن المسؤول والموظف والعامل لحيل النفس، ويحذر خطوات الشيطان ويحذر خطوات الشيطان. وإلا فالنفس ضعيفة، لا يزال بها شيطانها وشياطين الإنس ممن حولها يهونون عليها الرشوة والسرقة والتعدي بشتى صوره، ويسمونها بغير اسمها. وربما يضعف الموظف أمام فقره، أمام حاجته، أمام ظروف الحياة المعاصرة ومتطلباتها وكثرة حاجات ونداءات الزوجة والأولاد، ظنا منه أن هذا سينقذه مما هو فيه. وهنا هنا تغيب الحقائق والقيم، هنا تغيب الأخلاقيات والإيمانيات من بركة المال أو الخوف من محقه وخسارته. وكم هي صور المصائب والكوارث المتمثلة في خسارة المال ومحق بركته، أو في كثرة المشاكل الأسرية والبيتية، أو في عقوق الأبناء ونكدهم، والتي هي نتاج عاجل ودنيوي لأكل المال ولأكل الباطل. أما في الآخرة فيكفي تدبر قول الله تعالى، تدبر تلك الصالحة وهي توصي زوجها فتقول، نعم يكفي تدبر قول تلك الصالحة وهي توصي زوجها فتقول: يا هذا يا هذا اتق الله في رزقنا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وهكذا تتربى النفوس على التحفظ عن الحرام، خاصة في حفظ الحقوق العامة والمال العام. وكم رأينا، كم سمعنا من فئام من الناس والحمد لله تتقي المال العام وتتحرز منه، ويتضح ذلك من كثرة أسئلتهم قبل الوقوع والإقدام، بل والندم متى عرف الخطأ والسؤال بكيفية السلامة والنجاة منه. والمواقف في هذا الباب كثيرة. نعم إن لصالح زماننا سيرا ومواقفا، إن لصالح زماننا سيرا ومواقفا يجب أن تذكر وتشهر وتعلن وتشكر. وهذا هو موضوع الخطبة القادمة بمشيئة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وبطوننا وأموال وأنفسنا وأموالنا من الحرام. اللهم طهر قلوبنا وأنفسنا من الحرام، اللهم طهر قلوبنا وأنفسنا وأيدينا من الحرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أطب لنا مطعمنا ومشربنا، وأطب لنا أموالنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيها إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا بأموالنا، اللهم بارك لنا بأموالنا ورزقنا، اللهم بارك لنا بأموالنا ورزقنا، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.